ما هي الأمور التي تعين على اغتنام هذه العشر في طاعة الله ومحبة الله؟ أولها وأعظمها أن تدعو الله عز وجل، فإذا دخل عليك أي موسم من مواسم الخير فابرأ إلى الله من الحول والقوة، وانظر إلى ضعفك وعجزك وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فتضرع إلى الله وتقول: اللهم وفقني، اللهم لا تجعلني شقيا ولا محروما، اللهم اجعلني أفضل عبادك عندك في كل خير قسمته في هذه العشر، وتسأل الله أن يوفقك فيها لكل عمل يحبه ويرضاه. تكثر من الدعاء، فإن الإنسان قد يحرم بسبب الذنب، فإذا ضرع إلى ربه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله من فضله فإن الله يعينه يمده بحوله وقوته. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر أن تعلم أنها محدودة معدودة، وأنك عن قريب ستتركها. فتصور لو أنك في آخر يوم منها لتمنيت أنك في أولها، فكل يوم يمر عليك تصور كأنه آخر يوم منها، تقول: يا ليتني في أولها، ويا ليتني فعلت، ويا ليتني قلت. فهذه المهلة وهذه العطية، فإذا استفتحتها وأنت تشعر بحقها وقدرها وتخاف من زوالها وذهابها، فإن الله يوفقك لاستكثار الخير فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر والجد والاجتهاد فيها في طاعة الله عز وجل ذكر الآخرة، فإن مواسم الطاعات يشحذ العبد فيها همته في طاعة الله عز وجل بتوفيق الله أولا، ثم بالخوف من الآخرة، حينما تتذكر أنك إلى الله صائر، وأنك سترتحل من هذه الدنيا، وأنك ستموت، وأنك ستبلى، وأنك ستفنى، وأن هذه هي رأس مالك في هذه الدنيا. المواسم هي رأس مالك في هذه الدنيا، وهي أربح التجارات، فتحرص على اغتنامها في طاعة الله ومحبة الله. ومن ذكرك للآخرة تتخيل لو أنك الآن في قبرك أو في لحدك لتمنيت أن كل دقيقة من هذه العشر استنفدتها في طاعة الله ومحبة الله. فزر أخي في الله قبور المؤمنين والمؤمنات، وانظر إلى الأجداث والبلا وكيف صاروا إلى الله جل وعلا، وكيف حيل بينهم وبين الأقوال والأعمال، حتى تعلم فضل الله عليك أن مد في عمرك وزاد في أجلك حتى بلغت هذه الأيام والليالي، فتشعر بأنه من الغبن أن تفوت عليك هذه الأيام والليالي دون اغتنام لها في طاعة الله ومحبة الله. كذلك مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله صحبة الصالحين وغشيان حلق الذكر والجلوس في مجالس العلماء، لأنك تكون هم مع قوم لا يشقى بهم جليس، والناس يختلفون. من الناس من فتح الله عليه إذا جلس في مجالس الذكر، ومن الناس من فتح الله عليه إذا خلا صار وحيدا استكثر من تلاوة القرآن ومن الطاعة ومن الذكر ومحبة الله ومرضاة الله عز وجل. فأنت فانظر إلى نفسك وإلى حالك، إذا كان جلوسك مع الناس ومع الأخيار يزيدك من ذكر الله عز وجل فإن هذا سبب من الأسباب التي تغتنم بها العشر. وإذا جلست مع الناس فانظر إلى من هو خير منك وأكثر طاعة وبرا منك، فإذا نظرت إليه شحذت همتك أن تكون أفضل منه، أو على الأقل تنافسه وتسابقه في طاعة الله ومحبة الله. فمعاشرة الصالحين الذين يحرصون على عمارة الوقت بذكر الله ومحبة الله مما يعين على اغتنام أيام الخير ومواسم الخير في طاعة الله. ولذلك يبحث الموفق عن جليس صالح إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسيه ذكره، وإذا ذكر الله أعانه، فهذا مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من مواسم الخير والبر أعظم الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا أحظ عبادك فيها من كل رحمة تنشرها ومن كل مغفرة تكتبها. اللهم ارحمنا فيها برحمتك وعمنا فيها بواسع عفوك ومغفرتك. اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك وبرك ورحمتك بشر ما يكون منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بارك لنا في أيامنا وأعمارنا وأوقاتنا. اللهم اعمرها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مجدين في طاعتك مثابرين في مرضاتك متنافسين في طاعتك وارزقنا الإخلاص في ذلك لوجهك. واجعلنا يا أرحم الراحمين أسعد عبادك برفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات ومضاعفة الأجور والحسنات. واغفر للآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.